ما بعد، فيا عباد الله، يروي ابن أبي حاتم عليه رحمة الله أن الحسن البصري كان يقرأ سورة النساء وحوله جمع من الناس، فلما وصل إلى قوله تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، التفت إلى من حوله وقال: يا أيها الناس، رحم الله امرأ صاحب الدنيا على ذلك، صاحب الدنيا على أنها زائلة، رحم الله امرأ صاحب الدنيا على ذلك، ثم قال: فإن الدنيا من أولها إلى آخرها كمثل رجل نام نومة فرأى في منامه ما يحب ثم انتبه، انتبه، أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع، إن اللبيب بمثلها لا يخدع. ورحم الله أبا مصهر عندما قال: ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله في دار المقام نصيب، فإن تعجب الدنيا رجالا فإنها متاع قليل والزوال قريب، والزوال قريب، متاع قليل والآخرة خير لمن اتقى. وقد حدث الشيخ محمد بن الخفيف عليه رحمة الله، وكان من علماء مصر الكبار، قال: أتيت إلى صور، مدينة صور، أزور فيها الشيخ أبا علي الرودباري، فمكثت عنده ثم أردت السفر فودعني، فقال عند الوداع: يا ابن خفيف، يا ابن خفيف، الدنيا قليل وما بقي من القليل إلا القليل، فخذ من هذا القليل للكثير، أي للآخرة، فخذ من هذا القليل للكثير. إخوتي الكرام، فشمروا عن ساعد الجد، فأنتم في أيام مباركات تضاعف فيها الحسنات إن شاء الله تبارك وتعالى. إخوتي الكرام، وكان السلف الصالح يقولون: هذه الأيام مطايا، فاستعد فيها وتزود منها قبل حلول المنايا، واحذروا عباد الله أن يفجأكم الموت، فإن سرية الموت لا تشبه السرايا. هل تظنون أن ملك الموت يقبل الرشا ليؤخركم أو الهدايا؟ لا والله، فإن ملك الموت لا يقبل الرشا ولا يقبل الهدايا. إخوتي الكرام، نحن في أيام مباركات، أيام العشر من ذي الحجة، ويكفيها فخرا أن الرب عز وجل أقسم بها، قال: والفجر وليال عشر، والفجر وليال عشر. قال الرازي عليه رحمة الله: إن الرب عز وجل عندما يقسم بشيء أو بأمر من الأمور إنما يلفت نظرك إلى أن فيها من المنافع الدينية أو المنافع الدنيوية، أو المنافع الدينية والدنيوية معا، يلفت نظرك حتى تقوم بحقها وأدائها فتكسب من الثواب ما لا يعلمه إلا الله. ولذلك انتبه إلى دقيق قول الله عز وجل بعد أن قال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري، هل في ذلك قسم لذي حكمة؟ يعني إنما نقسم لإنسان يعقل ويدرك فيسارع في الطاعات. ولذلك العرب تقول: إن هذا ذو حجر إذا كان رجلا قاهرا لنفسه يحملها على الطاعات ويبعدها عن السفاسف، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ إخوتي الكرام، حسبك أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لها، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما قرئ أمامه: والفجر وليال عشر، قال إنها عشر الأضحى ولها من الفضل ما لها ولها من الفضل ما لها. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أيام أحب إلى الله من هذه الأيام. فقال قائل يا رسول الله ولا الجهاد ولا أيام في سبيل الله أي المجاهد؟ قال ولا أيام في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه أي قد أي استشهد. هذا أفضل لا شك، ليس بعد الشهيد فضل إخوتي الكرام. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه فيها على كثرة الذكر. ففي الحديث بعد أن ذكر فضلها قال عليه الصلاة والسلام فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. هكذا، ولذلك شرع فيها التكبير بنوعيه، أن يشرع للمسلم أن يكبر في هذه الأيام. والتكبير قسمان، تكبير مطلق ويبدأ من واحد من أول يوم من ذي الحجة، يكبر كل إنسان بنفسه في سيارته في بيته في الطريق في أي مكان، وهو المسمى بالتكبير المطلق، ويبدأ من أول ذي الحجة وينتهي بعد نزول الإمام من صلاة العيد. هذا هو التكبير المطلق أي متى شئت. والتكبير المانع الثاني وهو التكبير المقيد، ويشرع من صباح أو من صلاة فجر يوم عرفة بعد صلوات الفرائض عند الجمهور، وبعد صلوات الفرائض وغير الفرائض عند الشافعية. التكبير المقيد يبدأ كما ذكرت لكم من صلاة الفجر في يوم عرفة وينتهي عصر آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم الثاني عشر نعم من ذي الحجة بعد العيد بيومين، وعند الشافعية في اليوم الثالث عصرا. هذا هو التكبير المقيد. ويكون التكبير المقيد عقب صلوات الجماعة في المساجد كما ذكرت لكم إلا عند الشافعية، فيكبرون ولو صلى في بيته، ولا يفصل بين الصلاة وبين التكبير بفاصل. لما ينتهي الإمام من قوله السلام عليكم في الفرض السلام عليكم ينفتل ثم يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وهو زوج أي التكبير عند الجمهور نعم وتر عند الشافعية، الله أكبر الله أكبر الله أكبر زيادة عند الشافعية لفظا واحدا أو لفظ واحد. وإذا نسي الإمام التكبير ذكره المأموم حتى ينال الأجر، حتى ينال الإثنان الأجر إن شاء الله تبارك وتعالى يذكره. فإذا نسي يقضيه وهو جالس، أما إذا خرج من المسجد أو أحدث أو فصل بين السلام وبين التكبير بفاصلا كبيرا فلا يعيده، لأنها سنة فات وقتها. إخوتي الكرام، ومن فضائل أيام العشر أنه فيه يوم التروية، هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضله صوم كل يوم من العشر بصوم شهر أي في الأجر، كأنك صمت شهر نفل، وصوم يوم التروية بصوم سنة، وهو اليوم الثامن. وسمي التروية لأن الحجاج كانوا يتروون من الماء فيه لعرفات، ما كان فيها ماء، حتى جلبت الماء زوجة هارون الرشيد وكلفت أكثر من 20 مليون دينار ذهب، وقالت للعامل اضرب، فلوالله لو كلفت كل ضربة فأس دينارا لفعلتها حتى أوصلت الماء إلى عرفات. نعم، وفيه يوم عرفة، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أحسب عند الله أن صوم يوم عرفة يكفر سنة قبله وسنة بعده. وانتبه إلى هذه البشارة النبوية العجيبة الرقيقة الدقيقة، يكفر يوما سنة قبله وسنة بعده، كأن النبي يبشرك أنك إذا صمت يوم عرفة ستعيش بعدها سنة كاملة، ستعيش بعدها سنة كاملة. فإذا أراد الله قضاء قدره أنساك صومه أو شغلك عن صومه فيأخذ أجله. إذن فيه بشارة إلى أن من صام عرفة بيقين سيعيش سنة بعدها، وإلا كيف يثبت الأجر إذا مات الإنسان؟ لا. وحسبك فيه أنه نزل فيه قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهي من آخر ما نزل، إذ جاء بعدها وكان ختام كتاب الله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقد عاش النبي بعدها 81 ليلة. إخوتي الكرام، هذا اليوم كما جاء يهودي إلى عمر قال: لو علمنا أو لو كنا مكانكم معشر اليهود لجعلنا هذا اليوم عيدا. فقال عمر: والله إني لأعلم أين نزلت هذه الآية ومتى نزلت، إنها نزلت مساء يوم عرفة في يوم جمعة، فهما عيدان بفضل الله عز وجل. إخوتي الكرام، وعمل الخير يضاعف في مثل هذا اليوم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يضاعف لفاعل الخير الأجر في مثل هذه الأيام، فإن فيها من الخير كما قال النبي ما لا يحصيه العادون. وكان يقول أحد الصحابة يقول: أكثر فيهن من الدعاء والاستغفار والتلاوة والصدقة، فإني سمعت نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: ويل لمن حرم خير أيام العشر فإن فيها من الخيرات ما لا يحصيه العادون، ما لا يحصيه العادون. إخوتي الكرام، يا عباد الله، من أدرك هذه المعاني استقام على شرع الله. وفيها ليلة جمع، ليلة العيد، وخيرها معروف ويستحب قيامها، وأقل القيام أن تصلي العشاء بجماعة والصبح بجماعة، هذا أكثر شيء، أن لا تقطع صلاة الجماعة فيها بالعشاء والصبح. وفيها أيام الحج وهو ركن من أركان الإسلام الكبرى كذلك. ثم اعلم يا عبد الله بعد ذلك أن فيها الأضحية، وهي كما قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: معلم من معالم الإبراهيمية الحنيفية الإبراهيمية، ومن شرعة النبي محمد صلى الله على محمد، ومن شريعة الملة المحمدية، وهي إخوتي الكرام سنة عين مؤكدة. سنة عين أي كل إنسان مروح، سنة عين مؤكدة لا يعاقب تاركها بالنار ويثاب فاعلها، يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها بالنار. إلا أن الحنفية قالوا: من استطاع أن يضحي ولم يضحي لم ينل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن سنة عين مؤكدة على المسلم الحر القادر، صغيرا كان أو كبيرا، صغيرا كان أو كبيرا، إذا ملك واستطاع، إذا كان قادرا. وشروطها ثلاث شروط. الشرط الأول أن تكون سليمة من العيوب، والعيوب لا أريد أن أكررها معروفة، ولكن أبين الحديث الصحيح: فلا يصح بالعرج الأضحية، فلا يصح الأضحية أو التضحية بالعرجاء البين عرجها، ولا بالعوراء البين عورها، ولا بالضعيفة الهزيلة التي لا تنقي، ولا المريضة كذلك، البين مرضها كذلك، ما ينبغي هذا. هذا الشرط الأول، السلامة من العيوب. الشرط الثاني أن تكون في السن المعتبرة شرعا، وهي من الإبل خمس، عندما يكون البعير 5 سنوات وطعن في السادسة، هذا الذي يجوز الأضحية به، أقل من هذا ما يصح في الإبل. أما البقر فسنتان، أتمت السنتين وطعنت في الثالثة، والماعز 1 سنة وطعنت في الثانية. أما الضأن أو الشياه، فإذا كان الضأن عمره 6 أشهر وكان سمينا فإنه يجزئ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الضأن الجذع من الضأن أضحية، الجذع من الضأن أضحية، والأضحية بالجذع من الضأن ولو كان ابن 6 أشهر أفضل من التضحية بالماعز ولو كان عمرها أكثر من 1 سنة. نعم، الجذع من الضأن أفضل من الماعز. الشرط الثالث الوقت، وينبغي أن تكون الأضحية بعد نزول الإمام من خطبة العيد وصلاة العيد، فمن ضحى قبل ذلك لم تصح. هكذا، والذي دفع ثمن أضحيته إلى الخارج يمسك عن الشعر، وكذلك من نوى الأضحية هنا. الذي نوى الأضحية وملكها صارت عنده مجرد النية، لابد أن تملكها، يمسك المضحي عن قص الشعر والظفر فقط حتى نزول الإمام من صلاة العيد وخطبة العيد. فإذا نزل بمقدار ساعة بعدها من قطع الأضحية الذي أرسل للخالد، عندئذ يقطع شعره وظفره بعد ساعة أو ساعتين من نزول الإمام من صلاة العيد، يكون هناك أدب. إخوتي الكرام، وعليكم أن تختاروا لأضحياتكم أحسنها وأثمنها من كل نوع. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإنها من تقوى القلوب، وخير ألوانها الأملح المسمى بالأشهب، ثم الأصفر، ثم الأسود، لما ورد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دم عفراء أفضل عند الله من دم سوداوي. يعني أجرك بشاة ملحاء أو شهباء أفضل من أن تضحي بسوداوين. وقد سئل الإمام أحمد عن اللون فقال: أفضل البياض. البياض، نعم. وأما بالنسبة للذبح فيباح أن توكل من يذبحها عنك، وإن ذبحت بنفسك فهو أولى، ويكره الذبح ليلا، والأولى أن يكون في النهار حتى تحسن الذبح. ويستحب أن تحضر ذبيحتك إن لم تحسن الذبح أنت، وتقول: اللهم منك وإليك بسم الله وجوبا. علم الذباح أن يقول هذا بسم الله وجوبا، بسم الله والله أكبر سنة يستحب، أما بسم الله واجبة. بسم الله واجب أن تقول بسم الله والله أكبر. وتجزئ الأضحية عن أهل البيت جميعا أحياء وأمواتا. وإن من الأمور التي استشرت هنا أن بعض الناس يضحي عن الميت ولا يضحي عن الحي، هذا لم يرد. خاصة أن بعضهم يموت فإذا مات يضحي في سنة، يقول هذا عن الميت وما يضحي عن نفسه، ويسميها أضحية الحفيرة وهي بدعة. فانتبهوا إلى هذا، الحي أولى بالأضحية من الميت. فإذا ضحيت عن نفسك وأهل بيتك فانوي بذلك الأحياء والأموات، ينالهم الأجر إن شاء الله تعالى، ينالهم الأجر إن شاء الله عز وجل. إذن السنة أن تضحي عنك وعن أهل بيتك بشاة واحدة. واعلموا أيها الإخوة الكرام، ما أريد أن أطيل عليكم، أن أجرها كبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب ابنته فاطمة: يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإن لك أن يغفر الله عز وجل لك بأول قطرة من دمها. فقال قائل: يا رسول الله، ألي أهل محمد خاصة لفاطمة أم للمسلمين عامة؟ قال: لا، بل للمسلمين عامة. إخوتي الكرام، واعلموا بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بكل شعرة حسنة. فأقيموا على ذكر الله وعلى طاعته أيها الإخوة الكرام، واحملوا أنفسكم على أن تضحوا، وقارنوا بين رجل أمر أن يضحي بولده فأسرع، وبين رجل أمر أن يضحي بشاة فتقاعد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامي وختامكم، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم لقائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. إخوة الكرام، أوكد الصيام في العشر يوم الثامن والتاسع، أوكد الأيام، يؤكد كان النبي على صوم الثامن والتاسع فحرصوا عليها. ويروي سفيان بن عيينة عليه رحمة الله قال: خرجت يوما كنت أدور في العشر على مقابر المسلمين أدعو لهم. في البصرة كان مقر سفيان، كان يدور على قبور المسلمين فيدعو لهم في أيام العشر لينالوا الخيرات، قال: ثم رجعت إلى بيتي فنمت، فرأيت فيما يرى النائم أن قبرا من هذه القبور التي زرتها يخرج منه نور عجيب أضاءت له الأراضين، وقائلا يقول: يا سفيان، إن أردت أن يكون لك نورا كهذا النور فعليك بصوم أو بصوم شيء من أيام العشر. فاحرصوا على صيامها أيها الإخوة الكرام، وعلى الخصوص كما قلت لكم يوم الثامن ويوم التاسع يكتب لكم الأجر إن شاء الله. إني داع فأمنوا، اللهم يا من لا يرد سائلا.